جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: في بلادنا سيكون هناك عيدان، يوم الخميس ويوم الجمعة، قل فماذا؟ إيش؟ سيكون العيد يوم، بعضهم يكون عيده يوم الخميس وبعضهم يوم الجمعة. أيوه. يقول: متى نصلي؟ لا لا، صلوا يوم الخميس، الحج يوم حج الناس، الحج يوم يحج الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والصوم كذلك. فالواجب أن الجميع يتبعون هذه البلاد، لأنهم يمشون على التوقيت الهلالي، ليس فيه حسابات ولا ظنون، بل يحرصون كل الحرص على أن يتأكدوا بأن يسيروا على الرؤية، رؤية الهلال. ولذلك الحج الوقوف بعرفة يوم الأربعاء، والعيد يوم الخميس، وأما يوم الجمعة فهو أول أيام التشريق. فالواجب أن تصلوا يوم الخميس صلاة العيد وتذبحوا أضاحيكم يوم العيد. يقول السائل: حج سيحج قارنا أو حج قارن وذهب إلى عرفة مباشرة ولم يذهب إلى مكة ولا منى، ووصل عرفة بعد العشاء، هل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء. إذا كان مفرد أو قارن فإنه إذا نزل من عرفات ونزل من مزدلفة صباح العيد يرمي الجمرة ثم يفيض إلى بيت الله الحرام، أو يحلق ثم يتنظف ويلبس ثم يذهب إلى بيت الله الحرام ويطوف ويسعى، والحمد لله. يقول السائل: ما حكم من أحرم بنيته وبنيته ولسانه من الميقات ولكن لم يلبس لباس الإحرام؟ يقول الآخر: ما حكم من تجاوز الإحرام، تجاوز ميقات المدينة ولم يحرم حتى وصل إلى مكة وأحرم من التنعيم، سواء كان جاهلا أو متعمدا، ماذا عليه؟ على كل حال، هذا الذي تجاوز مكة الميقات ولم يحرم ترك واجبا، ترك واجب، ومن ترك واجبا فعليه دم، يعني يذبح بمكة. وكما قلنا، التساهل والتلاعب فيما نسك الحج يجب أن يترك، ولا ينبغي أبدا أن الإنسان يتحيل ويلبس ثيابه ويخالف أوامر ولاة الأمر في هذه البلاد، لأنهم ما أمروا بهذه الأوامر وحددوا هذه الحدود وشرط الشروط إلا للمصلحة العامة، ما قصدهم حرمان الناس من الحج والعمرة، لكن حفاظا على نفوس الناس من شدة الزحام، من أناس قد حجوا ويحجون في كل سنة، وهذا معناه أنهم لم يراعوا مصالح الآخرين، كل واحد يقول بنفسه ولم يبالي. وأما الذي يخالفون ويسيرون بثيابهم ويتظاهرون بأنهم لا يريدون حجا ولا عمرة فأمرهم إلى الله. فعلى كل حال، نحن قلنا أن من تعدى الميقات ولم يحرم فعليه دم، لأنه ترك واجب وهو الإحرام من الميقات. يقول السؤال: ما حكم من وجبت عليه الأضحية ولم يضحي؟ وجبت، ما تجب إلا بالنذر، إذا كان قد نذرها ثم لم يوفي يجب أن يذبحها مرة ثانية. الحمد لله، عنده العيد ما بعد جاء، ما فات شيء، يذبح يضحي يوم العيد إن شاء الله ويوم التشريق ما فات شيء، إن كان فاتت العام يذبح هذه السنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.